الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه فرصة طيبة أن ألتقي بكم في هذا المكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا من دعاني إلى هذا المكان ومن حضر في هذه المحاضرة، وأسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحديثي إليكم في هذه الليلة عن أثر القرآن في حياة الإنسان. فهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، شفاء لما في الصدور وهدى للمتقين، هذا القرآن الذي فتح الله به قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية، ونقل الله بهذا الهدى وبهذا الشفاء أناسا من الجاهلية إلى الإسلام، ونور الله به قلوبا كانت مظلمة بظلمات الجاهلية، فدخل فيها نور الإيمان بآيات القرآن، ونور الله به أفكارا وأذهانا، وأخرج به أناسا من الظلمات إلى النور. كانوا يعيشون في شقاء ونكد، وكانوا يعيشون في بؤس وحرمان، فجاءهم الله بهذا القرآن كلاما تكلم به سبحانه وتعالى، أنزله على خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان سلفنا رحمهم الله، كان سلفنا تأثروا بالقرآن جدا، وكان لهذا القرآن دور كبير في حياتهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا الوحي وهذه الآيات، نزل به الروح الأمين على قلبه صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات هذا التنزيل، وكان يتدبرها، وكان يقوم الليل أحيانا بآية واحدة يرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. روى أبو الشيخ وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر هذه النعمة؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآيات من آخر سورة آل عمران. وكان لهذا القرآن أثر عظيم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض سوره قد شيبته عليه الصلاة والسلام. انظر إليه وهو يقول في الحديث الصحيح: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها من المفصل. وفي رواية أنه عددها فقال: هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. ولقد كان صلى الله عليه وسلم حينما يتلو عليهم آيات الله كان يشرحها لهم حتى يتأثروا بها. فعن أنس رضي الله عنه قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ووضع صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. قال: فساخ الجبل. قال ابن القيم: إسناده صحيح على شرط مسلم. فانظر كيف لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. وكان الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن فيتأثرون به. وكان أبو بكر رجلا بكاء حزينا عندما يقرأ القرآن، حتى أن كلامه تلاوته لا تسمع من كثرة بكائه رضي الله عنه. إن أبا بكر رجل أسيف، كما قالت ابنته: إذا صلى بالناس لم يكد يسمع صوته. وعمر رضي الله عنه لما تلا آيات من كتاب الله بكى وأبكى من حوله، كما ورد في سيرته رضي الله عنه. عندما قرأ آيات من قصة يعقوب مع ابنه يوسف صلى الله عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أفضل الصلاة والسلام قال وهو يتلو قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعلى هذا النهج سار التابعون. عن أيوب قال: سمعت سعيدا، يعني ابن جبير، يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه أيها الإخوة آخر آية نزلت من القرآن كما صح عن عبر الأمة رضي الله عنه ابن عباس، آخر آية نزلت من القرآن، آخر وصية من الله للبشرية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وسار من بعدهم على هذه الشاكلة. عن إبراهيم بن بشار قال: الآية التي مات فيها علي بن الفضيل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قال: في هذا الموضع مات، وكنت في من صلى عليه رحمه الله. وكان سلفنا رحمهم الله يتدبرون في هذا القرآن ويتأملون في آياته وأمثاله، حتى إن أحدهم مرة تدبر آية فلم يفهمها، استغلق عليه فهم هذه الآية فبكى. فلما سئل قال: إن الله يقول عن هذه الأمثال: وما يعقلها إلا العالمون، وإني أخشى أن لا أكون منهم. وكان لهذا القرآن أثر عظيم في تثبيت الصحابة رضوان الله عليهم، في تثبيتهم رضوان الله عليهم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الآيات. قال أبي رضي الله عنه: وسماني لك، ذكر اسمي في الملأ الأعلى في السماوات، سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه. فإنه كما روى الإمام أحمد والنسائي عن أنس عنه، وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه أبي رضي الله عنه أنه كان قد أنكر على إنسان، وهذا الرجل عبد الله بن مسعود، قراءة شيء من القرآن على خلاف ما يقرأه هو أبي رضي الله عنه. رأى سمع عبد الله بن مسعود يقرأ بقراءة غير التي يقرأه هو، فأنكر عليه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما، قال اقرأ يا أبي، اقرأ يا عبد الله بن مسعود. فقال لكل منهما أصبت؟ قال أبي، فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية كيف تغير القرآن. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري، قال أبي، ففضت عرقا، لأنه علم عليه الصلاة والسلام من الوحي بما جال في نفس أبي من الشك، وكأنما أنظر إلى الله فرقا، يقول أبي. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته، فقال على حرفين، فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فلما نزلت هذه السورة الكريمة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فانظر كيف أن هذه السورة تثبت أبي للشك الذي حصل في نفسه، ويعلم أبي أن القرآن نزل على 7 أحرف، وأن الأمة لو قرأت بهذا أو بهذا فهو صحيح. وكما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أو الحديبية عن تلك الأسئلة واستنكر كيف يرجعون عن البيت، وكان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونتطوف به، قال بلى، أبا أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ أنا أخبرتك أنك ستأتيه، لكن أخبرتك هذه السنة؟ وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، فلما نزلت في الطريق في مرجعهم إلى المدينة دعا عمر رضي الله عنه وقرأها عليه. وفي هذه السورة قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فثبت عمر رضي الله عنه بهذه الآيات من سورة الفتح. وكذلك كانت آيات هذا القرآن كلام الله عز وجل كان مثبتا للصحابة رضي الله عنهم ومسليا لهم حين نزول المطر. أخرج محمد بن نصر رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن في مرضه غشية ظنوا بها أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة. وقال أيضا في كتابه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد بن صفوان عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه قال نعي إلى ابن عباس ابن له وهو في سفر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال فعلنا ما أمرنا الله به، وتلا هذه الآية. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ نعم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا عندما تنزل المصيبة يستحب للإنسان أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويفزع إلى الصلاة يستعين بها على الصبر على الأقدار. وعن الربيع بن أبي صالح قال دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل، فقال سعيد ما يبكي؟ وسعيد أتي به ليقتل عند الظالم الحجاج، قال لما أصابك؟ أبكي لما أصابك، أنا أحزن عليك، أنت ستقتل بعد قليل. قال فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم تلا قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا كان هذا القرآن له أثر أيها الإخوة، كان يثبتهم عند المصائب عند نزول الحوادث رحمهم الله أجمعين. وعن يونس بن عبد الأعلى قال ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه فقال اقرأ ما بعد العشرين والمئة من آل عمران. الشافعي الآن مريض جدا وهو يقول الزائر اقرأ علي بعد الآية 120 من آل عمران. فقرأ فلما قمت قال لي لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس عنا بقراءتي، لماذا اختار الشافعي هذا الموضع بالذات من سورة آل عمران؟ من يخبرني؟ نعم، لماذا اختار الشافعي رحمه الله هذا الموضع من سورة آل عمران؟ لأن هذا الموضع فيه ذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار يوم أحد، فيه ذكر المصائب التي أصابت جيش المسلمين في غزوة أحد، فاختار هذه الآيات لتقرأ عليه رحمه الله وهو مريض لكي يسري عن نفسه بهذا القرآن. أثر القرآن في حياتهم، وكان لهذا القرآن أثر في مواعظهم عندما يعظون الناس. ما كانوا يعظون الناس بكلمات جوفاء ولا بعلم المنطق والكلام والفلسفة، وإنما كانوا يعظونهم بآيات الله التي إذا نزلت على الأرض الطيبة أنبتت نباتا طيبا بإذن ربها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. عن عبد الأعلى العنبري قال رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب وراء حبشي، فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشي، فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال هكذا يرحمكم الله حتى صعد المنبر فخطب وقرأ إذا الشمس كورت، فقال وما شأن الشمس، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، فبكى وأبكى وبكى أهل المسجد وارتج المسجد بالبكاء حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معه. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وكانت هذه الآيات تؤثر في الموعوظ فيستسلم لأثر القرآن. قال الهيثم بن عدي أذن عبد الملك للناس في الدخول عليه إذنا خاصا، فدخل شيخ رفت الهيئة لم يأبه له الحرس، فألقى بين يدي عبد الملك صحيفة وخرج، فلم يدر أين ذهب. وإذا فيها بعدما ذهب فتحت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان قد جعلك الله بينه وبين عباده فاحكم بينهم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم في هذه الرقعة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس تعودوا إذا دخل عليهم وعد في المجلس قاموا، وخصوصا إذا كان عظيما، ويقول الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم قال له في الورقة: إن الذي أنت فيه، يعني من الملك، لو بقي لغيرك ما وصل إليك، لو دام لغيرك من قبلك كيف كان سيصل إليك؟ ما وصل إليك. فإذا لن يدوم لك يا عبد الملك، لن يدوم، وستموت وتدخل القبر، وتبقى عليك الأوزار والأحمال بما اقترفته أثناء ملكك. وإني أحذرك يوم ينادي المناد: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال وقال له في تلك الموعظة: فتلك بيوتهم خالية بما ظلموا. فلما قرأت الصحيفة تغير وجه عبد الملك فدخل دار حرمه، ولم تزل الكآبة في وجهه بعد ذلك. وعندما يفعل عظيما من العظماء خطأ من الأخطاء، فإن آيات الله تفعل فعلها في هذه الموقعة وفي هذه المناسبة. قال ابن عفيف عن أخبار منذر بن سعيد رحمه الله من أخباره المحفوظة، وكان قاضي الأندلس، أن أمير المؤمنين عمل في بعض سطوح الزهراء مدينة بالأندلس قبة بالذهب والفضة، وجلس فيها، قبة عظيمة زخرفها وعملها وبناها من الذهب والفضة، وجلس فيها، ودخل الأعيان، أعيان البلد، دعاهم لرؤية هذا الإنجاز وهذا الصرح المشيد. فجاء منذر بن سعيد فقال له الخليفة كمن قال لمن قبله: هل رأيت، كما قال لمن قبله: هل رأيت أو سمعت أن أحدا من الخلفاء قبلي فعل مثل هذا؟ فأقبلت دموع القاضي تتحدر من عينيه، ثم قال: والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ، أن أنزلك منازل الكفار. فالخليفة غضب، قال: انظر ماذا تقول، أنا أنزل منازل الكفار؟ قال: يقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيش؟ سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ والآخرة عند ربك خير للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا هذه الآيات استشهد بها القاضي لوعظ هذا الرجل الذي بذر أموال المسلمين في تلك القبة. فنكس الناصر رأسه طويلا ثم قال: جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، الذي قلت هو الحق، وأمر بنقض سقف القبة فنقضت وهدمت، ورجع المال إلى بيت مال المسلمين. وكانت هذه الآيات مؤثرة حتى عندما يوعظ الناس في خطبة الاستسقاء، وهو موقف مشهود. قال الحسن بن محمد: فحط الناس في بعض السنين آخر مدة الناصر، فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء للناس، فصام أياما وتأهب، واجتمع الخلق في مصلى وصعد الناصر في أعلى قصره ليشاهد الجمع، فأبطأ منذر ثم خرج راجلا متخشعا وقام ليخطب، فلما رأى الحال، حال الناس في هذا القحط، بكى ونشج وافتتح خطبته بأن قال: سلام عليكم، ثم سكت شبه الحسير، ولم يكن من عادته، من عادته أنه يكون منطلق في الخطبة، فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه، ثم اندفع فقال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحة. فضج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء والتضرع وخطب فأبلغ، فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم واستسقى مرة، فقال يهتف بالخلق: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، انتقاء الآيات المناسبة للمواطن المختلفة لا يجلبه إلا فقه نفس فقيه، تأتي بتلك الآيات في المواطن المناسبة فيتأثر الناس. ولذلك ليست المسألة أن تحفظ فقط، وإنما أن يكون عندك فقه أيضا. هل ترى من المناسب أن تأتي لشخص في العرس مثلا في الزفاف تقول له: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كلا، ليس هذا موضع الآية. ولكن الدعاة إلى الله ينتقون من الآيات ما يناسب الحال فيتأثر الناس، خصوصا عندما تقرأ من رجل أو امرأة يخاف الله رب العالمين. وكان هذا القرآن من أثره آيات الله، كلام الله كان يؤثر في طريقة استدلال العلماء على الأحكام الشرعية المختلفة. ولذلك تجد العالم الحقيقي الذي يقول في فتواه: قال الله قال رسول الله، عندما تخرج قال الله قال رسول الله من عالم فإن لها أثر على الناس. لابد أن يربط الناس، لابد أن تربط الأحكام الفقهية بالأدلة الشرعية، لا يكفي أن نقول هذا حلال وهذا حرام، لابد أن نقرنه بالدليل حتى يتأثر الناس. أيها الإخوة، حتى يتأثر الناس عندما تقول مثلا إن الزنا حرام، والله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا أكثر أثرا عندما تقول: يا أخي هذا حرام، هذا فاحشة، وتكتفي. إنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم، أحسن. فإذا لا بد أن يعي الواعظون الدعاة يعوا هذه المسألة. وطالب العلم عندما ينقل الأحكام إلى الناس ينقلها مقرونة بالأدلة الشرعية. قال المزني: كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكاز، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له، إذ قال الشيخ: أسأل؟ قال: سل. قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة، الإجماع. قال: من أين قلت اتفاق الأمة؟ ما هو الدليل؟ فتدبر الشافعي ساعة، فقال الشيخ لما لم يجد جوابا: قد أجلتك ثلاثا، فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله. يعقوب حين قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فبعث الجيش قطعا الجيوش كل واحد من طريق ويجتمعوا في مكان بعد ذلك. لو أصابهم شيء في الطريق لم يكن الجيش قد ضرب كله، وإنما يكون قد ضرب بعضه ويبقى الآخر سليما. وهو كذلك أقرب إلى السرية والتخفي. اقتدى بنبي الله يعقوب في بعث الجيوش، وفي وقعة نهر شير بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومعه هاشم بن عتبة، وصلوا إلى مكان مظلم يقال له سابا، فوجدوا هنالك كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران، وهم يقسمون كل يوم هؤلاء المجوس الكفرة يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس. فحمل سعد وهاشم عليهم بالمسلمين، وهاشم يتلو قول الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فانظر كيف انتزع هذه الآية ليضعها في الموقف المناسب لحال هؤلاء الكفرة. ومزق الله ملك كسرى فلا يقوم إلى قيام الساعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، دعا على كسرى، دعا قال مزق الله ملكه، ولذلك لا يقوم للمجوس، لا يقوم للفرس المجوس دولة إلى قيام الساعة. وحين خرج معاذ بن جبل على الناس في الجيش جعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ويا متحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأمان، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدوق. ألم تسمعوا لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فكانت هذه الآيات مما ثبت الله به الجيش الإسلامي. ولما انكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا بعد ذلك مرة أخرى لما وعظهم الأمير بقول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما فتحت المدائن دخل جيش سعد الإيوان، دخل إيوان كسرى وجعله حوله إلى مصلى. وحين دخل قصر عظيم مشيد، جنات تجري من تحت الأنهار. فماذا كلام؟ ما هي الآية المناسبة؟ من يقول؟ نعم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. موسى ومن معه يرثون أرض فرعون الكافر جنات، وسعد والمسلمون يرثون بلاد كسرى. يتكرر نفس المشهد، فتكون نفس الآيات مناسبة. وعن أحمد بن فضيل العكي قال: غزا أبو معاوية الأسود رضي الله عنه وكان من كبار أولياء الله، فحضر المسلمون حصنا فيه علج من الروم كافر لا يرمي بحجر ولا نشاب إلا أخر، فشكوا إلى أبي معاوية، يعني قالوا: هذا ذبحنا، الكافر يرمي علينا ودائما يصيب. فقرأ: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال: استروني منه. فلما وقف قال: أين تريدون بإذن الله؟ قالوا: المذاكير. فقال: أي ربي قد سمعت ما سألوني فأعطني إياه، فأعطني ذلك. بسم الله، ثم رمى فوقع في نفس الموقع الذي أرادوه وسقط العلج. ذكره الذهبي رحمه الله في السير. وقال الرياشي: كتب طاغية الروم إلى المعتصم يتهدده فأمر بجوابه، فلما عرض عليه الجواب رماه. وقال الكاتب: اكتب هذه الرسائل الدبلوماسية لا تفيد عزة إسلامية، اكتب أما بعد فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك، والجواب ما ترى لا ما تسمع، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وذهب وانتصر عليهم. وذكر ابن كثير رحمه الله في حوالي سنة 591 للهجرة، قال فيها: كانت وقعة الزلاقة ببلاد الأندلس الشمالي قرطبة، وكانت وقعة عظيمة نصر الله فيها الإسلام وخذل فيها عبدة الصلبان، وذلك أن ملك الفرنج ببلاد الأندلس وكان مقر ملكي بمدينة طليطلة كتب إلى الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب يستدعيه، يتحداه يعني، ويقول: تعال، يستدعيه ويستنيخه ليكون في رعيته، يقول تعال بايعني، شوف ملك النصارى يقول تعال بايعني والحق بركبي. وفي كلام طويل فيه تأنيب وتهديد ووعيد، فكتب السلطان المسلم يعقوب بن يوسف في رأس كتابه فوق الرسالة نفس رسالة الملك الكافر نفسها، رجع نفس الرسالة لكن كتب فوقها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم نهض من ثوره في جنوده وعساكره حتى قطع الزقاق إلى الأندلس، فالتقوا في المحل المذكور، فكانت الدائرة أولا على المسلمين فقتل من المسلمين 20,000، ثم كانت أخيرا على الكافرين لما ثبت المسلمون فهزمهم الله، هزم الله الكفرة وكسرهم وخذلهم أقبح كسرة وشر هزيمة وأشنعها، فقتل منهم 143,000، وكان انتصارا عظيما أخر سقوط الأندلس 100 سنة. وهذا القرآن أيها الإخوة كما أن له أثر في الجهاد بالسنان فإن له أكبر الأثر في الجهاد باللسان، فإن الجهاد على ضربين، جهاد بالسنان بالسلاح وجهاد باللسان. يقول الله عز وجل عن هذا القرآن وجاهدهم به، بالقرآن جهادا كبيرا. فإذا القرآن له أثر في الجهاد سواء كان جهاد السنان كما مر معنا قبل قليل أو كان جهاد اللسان، جاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك أيها الإخوة لما قال المرجفون كفار قريش ماذا رموا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إيه، عرفنا من أين يأتي محمد بهذا الكلام، يعني بالقرآن، من أين يا جماعة؟ قال هذا في نجار رومي بمكة اكتشفنا أن محمد يتردد عليه صلى الله عليه وسلم، يتردد عليه ويتعلم منه، ها وهذا النصراني عنده خبر من الكتب السابقة وهو يعلم محمد، محمد يأتي ويتلو علينا أشياء يقول أنا جبتها من عندي. فماذا قال الله؟ نجار رومي بمكة، فماذا قال الله لما قال هؤلاء الكفار إنما يعلمه بشر؟ قال الله عز وجل رد عليهم، رد لما تتفكروا فيه أيها الإخوة تجدوا أنه في غاية الإفحام، في غاية الإفحام. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال يا قريش يا أيها الكفرة تقولون محمد أتى بالقرآن من نجار رومي، والروم لسانهم أعوج باللغة العربية، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان عجمي رومي، وهذا لسان عربي مبين قد أخرس شعراءكم وفصحاءكم، فكيف يأتي بالقرآن لسان عربي مبين من رجل لسانه أعجمي؟ فإذا هذا القرآن يجاهد به الكفرة ويرد به على شبهاتهم وعلى ضلالاتهم. ولذلك عندما نجد، عندما تتدبر في سيرة السلف، عندما قارأ المبتدعة على مر الأعصار وفي جميع الأمصار الذين يسيرون على خطى السلف يقارعون المبتدعة بالقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أجر هذا الخوارج عندما خرجوا واستدلوا على مذهبهم بآيات انبرى لهم ابن عباس رضي الله عنه فأسكتهم وأفحمهم بأي شيء، بآيات أيضا، بآيات من القرآن ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، آية بآية، حديث بحديث، وتاريخ بتاريخ، سيرة بسيرة، رد عليهم منطقهم الأعوج. قال الشافعي رحمه الله قال رجل من الخوارج لعلي، وعلي بن أبي طالب في الصلاة، قال الخارجي لئن أشركت ليحبطن عملك، يقول علي بن أبي طالب وعلي في الصلاة. فقال علي رضي الله عنه وهو يصلي فقرأ علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والإمام أحمد رحمه الله لما قام المبتدع عليه، لما قام المبتدع على الإمام أحمد ابن أبي زؤاد وغيره وجلسوا يناقشوه رد عليهم من القرآن، قال الإمام أحمد لما قال له المبتدع ما تقول في القرآن؟ قال الإمام أحمد قلت ما تقول أنت في علم الله؟ ما تقول في علم الله؟ الإمام أحمد يعرف ما يرمي إليه المبتدع. فسكت المبتدع فقال لبعضهم أليس قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا؟ قد قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم، ولا جعل هنا بمعنى صير. ولذلك أيها الإخوة كان الإفحام الرد الجهاد باللسان كان للقرآن فيه أثر عظيم، إسكات المبتدعة. وعندما تثار الشبهات يكون القرآن أيضا سلاحا يرد به على أهل الشبهات. حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال كنا بقبة الهواء عند المأمون فقال لنا المأمون ما أعجب فرعون من مصر حيث يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني المأمون كان في الأبهة وفي الملك، فاستغرب قال لي للمجلس في المجلس قال يعني فرعون إيش اللي أعجبه في مصر؟ إيش فيها مصر حتى يعجب بها فرعون؟ إيش كيف يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ومصر ما فيها الآن هذا الشيء، ما فيها مصر. فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي ترى، شوف الرد، إن الذي ترى بقية ما دمر، قال تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذاك المسكين يعني يظن يقول يعني ايش اللي عجب فرعون في مصر، ايش اللي عجب فيها؟ مسكين ما دروا ان الله دمر ما كان يصنع فرعون وقومه. قال صدقت وسكت. ولما اقتحم القرامطة الحرم وقتلوا الحجاج حول الكعبة وأخذوا الحجر الأسود وسرقوه في التاريخ الإسلامي في الماضي وهم يقتلون الحجاج حول الكعبة، قال واحد منهم من هؤلاء القرامطة يا حمير، يقول المسلمين الذين يطوفون يا حمير أنتم قلتم ومن دخله كان آمنا وإحنا قتلناكم، وين الأمن في الآية؟ فقال رجل من المسلمين قال فاستسلمت، يعني خلاص بعت نفسي، وقلت إن الله أراد ومن دخله فأمنوه، يعني خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني يا أيها، يقول الله من دخله كان آمنا يعني فأمنوه، يعني حكمه الأمن الأمان، ومن دخله كان آمنا فأمنوه. رد عليه. وهذا القرآن أيها الإخوة، هذه الآيات عندما تتفكر حتى إسكات اليهود والنصارى، الرد على اليهود والنصارى. بعض الناس يقول نحن عندنا حجج عقلية وعندنا منطق وعندنا نرد على اليهود والنصارى. نقول هذا طيب إذا كانت حججكم مستندة على الكتاب والسنة، لكن اقتبسوا من الكتاب والسنة. اليهود والنصارى ماذا قالوا عن إبراهيم؟ اليهود قالوا إبراهيم منا والنصارى قالوا إبراهيم منا، كل واحد يقول تبعنا إبراهيم. كيف رد الله عليهم في كلامه سبحانه وتعالى؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، انظروا أيها الإخوة أمسكوا لهذه الآيات، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. شوف سبحان الله، يقول أنتم يا أيها اليهود متى جاء دينكم؟ بالتوراة. أنتم يا أيها النصارى متى وجد دينكم؟ بالإنجيل. وأنتم يا أيها اليهود والنصارى تعلمون أن إبراهيم كان قبل موسى وقبل عيسى، وهم يعترفون بهذا، يهود النصارى يعلمون أن إبراهيم قبل موسى وعيسى، فيقول الله عز وجل لهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس، طيب من هم أولى الناس بإبراهيم؟ أن يكون معهم في جانبهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نحن المسلمين أولى بإبراهيم من اليهود والنصارى. وهذا القرآن أيها الإخوة له أثر كذلك على النفس في تربية النفس. تربية النفس مثلا على الإنفاق في سبيل الله، آيات عظيمة تؤثر بالنفس فيكون الإنفاق. ورد في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحافظ عبد الغني الجماعيلي رحمه الله، قال منصور الغضاري: شاهدت الحافظ عبد الغني الجماعيلي في الغلاء بمصر، غلت الأسعار جدا، 3 ليال يؤثر بعشائه ويقوي ويبيت جائع. رأيته يوما وقد أهدي إلى بيت الحافظ مشمش من مصر، فقال الحافظ رحمه الله: فرقوا. لما جاء هذا الطعام قال: فرقوا، لن، وتلا قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفرق ما أودي إليه على الجائعين. وهذا القرآن أيضا له أثر عندما يحاسب الإنسان المسلم نفسه ليكتشف تقصيره. عن فضال بن عبيد قال: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعندما يتعرض الإنسان للأذى النفسي، عندما يجرح بكلام، عندما يتهم، عندما يطعن في عرضه، عندما يذم وينتقص بين الناس، عندما توجه له سهام الانتقاص والتجريح، يكون الأثر عظيما على نفسه. ولكن القرآن الآيات تساعد على الوقوف أمام هذه الموجات. كان كثير من أصحاب البخاري رحمه الله يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك يتكلمون عليك، فيقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أحيانا قول الله عز وجل لما يسمع أن الناس يتكلمون عليه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال له عبد المجيد ابن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء أن ينتقم منهم الذين يظلمونك ويتناولونك ويهتكونك؟ فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته يقول: لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أثناء الناس إلا رمي بقارعة ولم يسلم، وكلما حدث الجهال أنفسهم أن يمكروا بنا رأيت من ليلة في المنام، يقول البخاري رحمه الله، نارا توقد ثم تطفأ من غير أن ينتفع بها. فأتأول قول الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكان هجيراه من الليل إذا أتيته في آخر مقدمه من العراق كان يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كان الذي يصبر البخاري على أذى الناس آيات الكتاب العزيز. وعن عبد الجليل بن الحسن قال موقف يبين لنا بعض الناس الغارقين في النزاح الذين افتقدوا الجدية، فليس عندهم شيء من الاحترام للمجلس. مثلا كانت آية يوعظ بها فيسكت. عن عبد الجليل بن الحسن قال: كان أحمد بن المعذل في مجلس أبي عاصم، فخرج أبو عاصم يخجل أحمد تكلم كلام يخجله فيه، يريد إحراجه. فقال أحمد: يا أبا عاصم، إن الله خلقك جدا فلا تهزلن، فإن المستهزئ جاهل. قال تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإذا الذي يستهزئ ماذا يكون؟ جاهل من الجهلة. وعندما يحتقر الناس تمر أحيانا مواقف، بعض الناس يحتقرون مواقف أو أشخاص معينين. مثلا قد يوجد ولد مثلا بيننا الآن صغير في السن، فيجلس يستمع، فقد ينظر إليه بعض الناس نظرة الذراء، يعني يقول: ماذا أتى به، ماذا أتى به إلى هنا؟ عن أحمد بن النضر الهلالي قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي، فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره، احتقروه لصغره. فقال سفيان: آية، بس آية، جزء من آية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنتم ما كنتم صغار، ما كنتم في مثل سنه، ما كنتم جهلة، فمن الله عليكم، كبرتم وتعلمتم، لماذا تحتقرون الصغار؟ فإذا الآية تؤثر. وقد كان لهذا القرآن أثر حتى في الفساق، الفسقة، الفسقة طبعا من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. الفسقة كان لهذا القرآن أثر على بعضهم. في سير أعلام النبلاء قال أبو عمار: الحسن بن حريث عن الفضل بن موسى قال: كان الفضيل بن عياض الذي بلغ المنتهى في العبادة، الذي بلغ أوجا عظيما في العبادة حتى أنه كان يلقب بعابد الحرمين. هذا الرجل كيف تتخيلون أنه كان مبدأ أمره؟ كان شاطرا. إيش يعني شاطرا؟ نعم، إيش يعني شاطر؟ ذكي، شاطر، كان شاطرا. ها؟ ايش يعني شاطر؟ كان شاطرا. الشاطر هو اللص قاطع الطريق الذي اعيا اهله ومؤدبه خبثا، قالوا في الميزان، قالوا في اللسان. نقف للاذان ان شاء الله. فكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في أول أمره كان شاطرا، لص قاطع طريق، يقطع الطريق بين أبي ورد وسرخس. وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يلتقي الجدار إليها إذ سمع تاليا يتلو في الليل في بيت مجاور رجل يقوم الليل ويقرأ. وكانت الآية التي يقرأها هذا الرجل قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا، ما حان الوقت، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما جاء الوقت؟ هذه الآية وقعت في قلب هذا الرجل، أراد الله أن يهديه، وقعت موقعا خصبا. فلما سمعها قال: بلى يا رب، قد آن، نعم قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خيبة فإذا فيها سابلة، أناس مسافرين، فقال بعضهم: نرحل، وقال بعضهم: حتى نصبح، فإن فضيلا يقطع علينا الطريق. قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين هاهنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. هذا من أثر القرآن، آية تهدي فاشقا فيلتزم الصراط المستقيم. هل لهذا القرآن أثر على الكفار؟ الجواب نعم. الكفار الذين يفهمون اللسان العربي له أثر عليهم، ولكن أثر محدود يذهب ويتلاشى، بل إن بعضهم القرآن يضله، لأن الله يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. لكن من الحوادث النادرة الفريدة التي تبين فعلا أثرا عجيبا للقرآن رواية الإمام البخاري. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، آخر آية فيها اللي فيها السجدة، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس الذين حضروا ذلك الموقف وسمعوا الآيات، سجدوا معه رغما عنهم، مع أنهم كفروا، مع أنهم مشركون، إلا أنهم سجدوا في ذلك الموقف. قد نستغرب، اسمعوا لصاحب الظلال رحمه الله تعالى يكون مفسرا هذا العدد: لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود، ويخطر الاحتمال أنه لم يقع وإنما هي رواية، وبينما أنا كذلك وقعت لي تجربة، كنت بين رفقة نسمر حين طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا، وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه، عشت مع محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الملأ الأعلى. سيد رحمه الله يسمع سورة النجم من أولها إلى آخرها، تابع الأحداث في القصة. عشت مع محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الملأ الأعلى وهو يشهد جبريل، عشت معه في رحلته العلوية عند سدرة المنتهى وجنة المأوى، تابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وأنوثتها إلى آخر هذه الأوهام المضحكة، ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض وأمام الأجنة في بطون الأمهات وعلم الله يتابعها ويحيط بها، وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة: الغيب المحجوب والعمل المكتوب